رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشتعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم القيامة تشاهد أهل الإيمان من الرجال والنساء يسعى نورهم أمامهم وعن أيمانهم على صراط على حسب أعمالهم، ويقال لهم بشراكم هذا اليوم دخول جنات النعيم التي تجري من تحت أشجارها الأنهار باقون فيها أبدا، ذلك الجزاء هو الظفر الأعظم والفوز الأكبر. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء الله وغركم بالله الغرور. في يوم القيامة يقول المنافقون والمنافقات للمؤمنين وهم على صراط أمهلونا حتى نستضيء بنوركم، فترد عليهم الملائكة عوذوا وراءكم فابحثوا عن النور توبيخا لهم واستهزاء بهم، ففرق بين المؤمنين والمنافقين بسور كالحائط العظيم له باب باطنه من جهة أهل الإيمان رحمة وظاهره من جهة أهل النفاق عذاب. ينادي المنافقون المؤمنين قائلين أما كنا معكم في الدنيا نؤدي العبادة من صلاة وصيام وحج ونحوها مثلما تؤدونها، قال المؤمنون لهم بلى كنتم تؤدونها معنا في ظاهر الأمر ولكنكم أبطنتم الكفر والنفاق فأهلكتم أنفسكم وتربصتم بالرسول صلى الله عليه وسلم الموت والنحن وبالمؤمنين المصائب وشككتم في القيامة والحساب وخدعتكم أمانيكم الباطلة وأهواؤكم المضلة وما زلتم في الغواية حتى فاجأكم الموت وخدعكم عن عبادة الله عدو الله إبليس. اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواهم النار هي مولاهم وبئس المصير. فاليوم لا يقبل الله من المنافقين عوضا يفتدون به من عذاب الله ولا يقبل الله من الكفار شيئا، ومرجع المنافقين والكفار هي نار جهنم هي أولى بهم من كل محل سواها وبئس المرجع والمآب فهي دار الهوان والنكال والعقاب. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يقولوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أما حال زمان لأهل الإيمان أن تلين قلوبهم لذكر الرحمن وتخشع عند سماع القرآن ولا يشابه في قسوة قلوبهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين لما طالما عليهم الزمان بدلوا وغيروا وانحرفوا عن دين الله فقست قلوبهم وأثرهم خارج عن طاعة الله متجاوز حدوده. وفي الآية دعوة لخشية الله والخشوع عند سماع كتابه والرقة عند ذكره سبحانه وتنفير من مشابهة أهل الكتاب في القسوة والغفلة والعصيان. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. تيقنوا أيها العباد أن الله يحيي الأرض الميتة بالغيث فتخضروا بإذن الله، فالله قادر على بعث الناس بعد موتهم وجمعهم ليوم الحساب وهو قادر على أن يلين القلوب القاسية. قد بين الله براهين القدرة بضرب الأمثال للناس كي يتدبروا أو يعقلوا عن الله ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قوما حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المتصدقين مما آتاهم الله والمتصدقات وأنفقوا في سبيل الله من طيبات ما عندهم من رزق طلبا للأجر من الله بلا من ولا أذن يضاعف الله لهم ثواب الأعمال ويزيدهم التفضل عليهم بدخول جنات النعيم بجوار رب كريم.